كنا قد بدأناه في المرة السابقة، وهو الباب الأخير المتبقي لنا، وهو باب النهي عن الوصال، أي نهي المرأة عن وصل شعرها. وهذا الباب، أي باب النهي عن وصل شعر المرأة بأي شيء آخر، قد وردت فيه أحاديث، منها في الصحيحين ومنها في غير الصحيحين، وثبت عن أهل العلم اتفاقهم على بعض أمور من هذه المسألة، وثبت اختلافهم في بعض أمور في هذه المسألة. فنحن أولا نقرأ ما ورد من أحاديث في هذه المسألة، ثم نبدع بعد ذلك ببيان ما اتفق عليه، ثم نبين بعد ذلك ما اختلف فيه، ثم نبين إن شاء الله الراجح من هذا الاختلاف. أورد الإمام البخاري في كتاب اللباس باب بعنوان باب وصل الشعر، باب وصل الشعر، أي حكم المسألة، حكم المسألة كلية، لأن النهي لا يكون عاما، وكذلك الجواز لا يكون عاما كما سوف يتبين. وهذه عادة الإمام البخاري، حينما يكون الأمر عام أي يحتاج إلى تفصيل، فإنه يبوبه بهذه الطريقة فيقول باب وصل الشعر. أورد في هذا الباب عدة أحاديث. الحديث الأول عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وهو يقول وتناول قصة من شعر كانت بيد حرس، وتناول قصة من شعر كانت بيد حرس، يعني صعد المنبر ومعه قصة من الشعر، يعني قطعة من الشعر كانت مع الحرس، يعني لكي يريهم، يعني يكون التمثيل أو يكون الكلام بالبيان أو بالتمثيل، وهو أوقع حينما يتكلم على شيء واقع بين يدي الناس، فيكون الشرف عليه أيسر وفهمه إلى الناس أقرب. فأخذ معاوية رضي الله عنه بقطعة من الشعر لكي يتكلم أمامهم عليها، وهو على المنبر وهو يقول أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، حين اتخذ هذه نساؤهم. ابن معاوية أوضح لهم أن الهلكة كلها حينما تتخذ النساء هذه القصة من الشعر، أي قطعة من الشعر تضعها على شعرها. وقصة معاوية هذه تعتبر من الأحاديث الهامة، لأنه يحدد كما سوف يأتي في كلام أهل العلم، يحدد النهي أن النهي عن الوصال بما كان شعرا، بما كان شعرا، يعني ما كان من نفس جنس شعر المرأة، لأن دي اللي كان مسكها في إيده معاوية، ولم يكن أن الهلكة حدثت بأي نوع من الوصال. وعن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها، طبعا حديث أبي هريرة هذا الثاني له فائدة، وفائدته أنه يفيد العموم، أي عموم لعن الواصلة، وبهذا تمسك بعض أهل العلم فقال النهي، أي النهي عن وصل الشعر بأي شيء كان، حتى منهم من منع مثل الخرقة أو مثل الأشياء الملونة التي يزين بها الشعر، أخذا من هذا العموم. فالحديث الثاني فائدته أنه يعمم النهي عن أي شيء. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مريضت، وأنها مرضت فتمعط شعرها، تمعط شعرها يعني سقط. في أحاديث تمعط شعرها، وفي أحاديث تمزق شعرها، وفي أحاديث تمرق شعرها، كل ده بمعنى واحد وهو أن نتيجة مرض هذه الجارية سقط شعر رأسها. فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها، أرادوا أن يصلوها، يبقى يصلوها هنا بإيه؟ بشعر صح؟ فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله الواصلة والمستوصلة. يبقى الحديث الثالث هذا، الحديث الثالث هذا يفيد أن اللعنة تقع على المرأة في وصل شعرها حتى لو كانت، أي كان سقوط شعرها نتيجة مرض، فإن هذا لا يبيح لها أن تفعل مثل هذه الفعلة، أي لا يبيح لها أن تصل شعر رأسها. وفي هذا رد على بعض أهل العلم القائلين بأنه في مثل هذه الحالات يجوز، أي يجوز وصل الشعر بشيء آخر. الحديث الخامس عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن امرأة، طبعا واضح أن كل حديث بيريد الإمام البخاري فإنه يريد لثمة فائدة ولا يريد لتكرار، يعني لا يكرر الحديث إلا لفائدة، وكما هو واضح منذ أبدء أول حديث فإن كل حديث يحمل في طياته رد على صنف من أصناف أهل العلم ممن قالوا بخلاف هذا. 2-3 ده الرابع. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني أنكحت ابنتي ثم أصابتها شكوى فتمزق رأسها. زي ما قلنا لكم في تمزق وفي تمرق بالرأي، يعني مش بالزاي، والمعنى واحد، أي سقط شعر رأسها. وزوجها يستحثني بها، وزوجها هو ده غرض من هذا الحديث، مسألة زوجها، وزوجها يستحثني بها أفأصل رأسها، أي أن زوجها يطلب منا إيه؟ يطلب منا أن نصل شعر هذه البنت، يعني زوجها يوافق على هذا بل ويحثها على هذا. ولذلك أورد الإمام البخاري عاد الحديث ده تاني في موضع تاني تحت باب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أو لا طاعة للزوج في المعصية، أخذا من هذا، من كلام هذا الزوج ومن رد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيرد يقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ فسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواصلة والمستوصلة. فسب تساوي فلعنان، فلعن أو فسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواصلة والمستوصلة. طبعا هذا الحديث إراده مهم جدا، وهو أن فريق معتبر من أهل العلم قال إذا كانت المرأة تصل شعرها بما لا يحدث تدليسا، هم عارفين أن شعرها قصير أو عارفين أن هي ملهاش شعر ففيش تدليس، أو بموافقة الزوج أو للتزين له فإنه يجوز. وحديث الباب هذا يرد على هذا المذهب، هذا الحديث يبطل هذا المذهب. ليه يبطل هذا المذهب؟ لأن المرأة دي وقع بها ما وقع، نزل بها من البلاء ما نزل، وزوجها يأذن في ذلك بل يأمرها بذلك أو يستحث والدتها على هذا الأمر، فإذا هو موافق والتدليس غير موجود والحاجة إليه موجودة، أي إلى الوصل. ومع ذلك سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواصلة والمستوصلة، فيثبت أن النهي عام ولا يرتبط هذا بكون النهي عن الوصل، إنما يختص بما كان تدليسا، أو النهي عن الوصل يجوز إن كان بأمر الزوج أو بإذن الزوج أو إن كان لحاجة نزلت بها. فكل هذه الأشياء يردها هذا الحديث. دي الأحاديث اللي يدور عليها المسألة أو تدور على معظمها المسألة، مسألة النهي عن وصف الشعر. أما تعريف الوصف فهو الزيادة فيه من غيره، الزيادة فيه من غيره، من غيره. هذه قسمها أهل العلم إلى قسمين. القسم الأول ما كان من جنس نفس الشعر، أي أن تصل المرأة شعر رأسها بشعر آخر، سواء كان هذا الشعر شعر آدمي أو شعر حيوان أو أي شيء، شعر رجل شعر امرأة أي شعر كان، فهذا بالاتفاق إلا من شذ منهم منهي عنه، ملعونة فاعلها، فاعلة ذلك ملعونة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن المرأة إن وصلت شعر رأسها بشعر آخر لأي مبرر من المبررات فإنها تصير بذلك ملعونة، الفاعلة ملعونة والمفعول بها ملعونة أيضا أو ملعون في أيامنا هذه. فهذا مما وقع فيه الاتفاق إلا من شذ، احنا قلنا فيه طائفة شذت من أساسه قالت إن الكلام ده مش منهي عنه ولا حاجة، وفي طائفة شذت آخر فقالت إن الكلام ده منهي عنه حيث وقع التدليس، أو أن هذا الكلام لا يكون منهيا عنه إن أذن الزوج في ذلك، والأحاديث التي مضت ترد على ذلك. إن وصلت المرأة شعر رأسها بإيه؟ بأشياء ليست من جنس الشعر، كأن تصل شعر رأسها بالصوف أو بالخرق أو بما يتزين به الشعر من أقمشة ملونة وغيرها، الأشياء الأخرى التي هي بخلاف الشعر، كأن تصل المرأة شعرها بصوف أو تضع في شعرها أي شيء آخر من خرق ملونة، سواء تزين به شعرها أو كما يقول ابن قدامة صاحب المغني ضرورة أن تجمع شعث شعرها. فهذه الأشياء مما حدث خلاف بين أهل العلم بخصوصها. قبل ما نتكلم في الخلاف من عدم في هذه المسألة، يهمنا أن نبين مسألة أتوضح أن جانب من هذه الأشياء غير داخلة في النهي، وهو أن هناك فرق بين وصل الشعر وبين وضع هذه الأشياء في الشعر كما يسمونها، كما سوف يأتي في كلام ابن حزم، تضفير الشعر، يعني جعل هذه الأشياء ضفيرة في وسط ضفائر الشعر. هناك فرق بين الوصل أن تصل شعرها، فتصل شعرها بمعنى أن تزيده طولا، بمعنى أن تزيده طولا. أما إن قرنت بشعرها، إن قرنت بشعر رأسها أشياء من هذه، خصوصا الصوف، لأن الصوف مما يشتبه أكثر بالشعر، حتى أن الناظر من بعيد إذا وقع نظره يظن أن هذا من الشعر، أي من شعر الرأس. فهذا الصوف وهذه الأقمشة إن ضفرت، أي جعلت في ضفائر الشعر دون أن تزيد في طوله المعتاد، فلا يسمى هذا وصلا، فلا يسمى هذا وصلا. يبقى الوصل هو نوع من إضافة زيادة على الشعر تجعله زائدا عن طوله في غير شكله الطبيعي. أما الضفيرة، أي جعل هذه الأشياء كالضفيرة في ضفائر الشعر، فلا يسمى هذا وصلا. يبقى الأول قبل ما نقول هل يجوز الوصل بهذه الأشياء، يعني هل يجوز للمرأة أن هي تطول الضفيرة بتاعتها بصوف أو بأقمشة أو بشيء من هذا القبيل أو لا يجوز، نقول الأول أن في قسم خارج لا يسمى وصلا، وهو إذا جعلت هذا الصوف أو هذه الأقمشة من خلال شعرها أو من خلال الضفيرة دون أن تزيد إلى شعرها ضفيرة أخرى أو تزيد في طول ضفيرتها طولا يشبه شعر رأسها، يشبه شعر رأسها. التفرقة دي تهمنا في ان احنا نقول يبقى اذا في جزء كبير من هذه الاشياء لا يدخل في النهي بشرط أن يستخدم على غير طريقة الوصل، يعني بشرط أن يستخدم لا لكي يطيل الشعر لكن لكي يزين الشعر أو لكي يضفر مع ضفائر الشعر، فهذا مما لا يدخل في النهي. ليه لا يدخل في النهي؟ لأنه لا يسمى وصلا، لا يسمى وصلا. الملحوظة دي اللي بينها بعض أهل العلم، منهم القاضي عياض، منهم القاضي عياض لو أطال الله في الوقت إن شاء الله نقرأ كلامه، ورد ذلك عليه الشوكاني، قال هذا تخصيص بلا مخصص، لكنه رحمه الله لم يتبين له ما العلة في كلام القاضي، وبين هذا بأوضح من هذه الطريقة ابن حزم. وابن حزم يعد من فريق المتشددين في مسألة الوصل، فهو ينهى عن الوصل بأي شيء كان، أي شيء يوصل بشعر الرأس أي بشعر المرأة فإنه يكون محرم، من شعر أو صوف أو قماش أو أي ذال أو أي شيء، وتكون صلاتها باطلة في هذه الحالة عند ابن حزم. ومع ذلك ذهب يفصل لكي يبين ما هو وصل، ما هو الوصل وما لا يعد وصلا، فقال في الجزء الرابع صفحة، في الجزء الخامس معيش، الجزء الرابع، الجزء الرابع صفحة 78 مسألة رقم 433، وابن حزم أعاد هذا الكلام أيضا في الجزء العاشر صفحة 75 وصفحة 180، لكن اللي عايز يقرأ مذهبه يقرأه فقط من الجزء الرابع ولا يقرأه من المواضع الأخرى، لأنه لم يفصل إلا في هذا المكان، أما في غيره فلم يفصل، حتى أنه لمن لم يقرأ هذا الكلام يتوهم أن مذهبه خلاف ذلك. يقول: ولا يحل للمرأة أن تصلي وهي واصلة شعرها بشعر إنسان أو غيره، إنسان أو غير إنسان بقى، أو بصوف، أو بصوف أو بأي شيء كان، وكذلك الرجل أيضا، يعني حد ممن فرض به أن عمم ذلك أيضا في الرجال، أن عمم ذلك أيضا في الرجال، وكذلك الرجل أيضا. كل ده أول شيء من كلامه وهي واصلة شعر رأسها بشعر إنسان أو غيره، هذا قلنا هذا هو الراجح وتشهد له الأحاديث. أما قوله بصوف أو بأي شيء فهذا موضع اختلاف سوف يأتي فيما بعد، لكن قبل أن نبرز الخلاف قلنا في حاجات خارجة أن تكون وصال من أساسه. قال: وأما التي تضفر غديرتها، وأما التي تضفر غديرتها أو غدائرها، أو غدائرها، تضفر غديرتها أو غدائرها، يعني الضفائر بتاعتها، يعني ليها ضفيرة واحدة أو عدة ضفائر، يعني بخيط من حرير، بخيط من حرير أو صوف أو كتان أو قطن أو سير، سير من السير، يعني السير هو ما قد من الجلد طولا، يعني بجلد، يعني خوص كده أو قطع من الجلد، يعني أو فضة أو ذهب، فليست واصلة، فليست واصلة ولا إثم عليها، فليست واصلة ولا إثم عليها. يبقى يقول موضع الكلام اللي احنا بنقرأ كلامه من أجلها، من أجله، هو عند قوله: وأما التي تضفر غديرتها أو غدائرها بخيط من حرير أو صوف أو كتان أو قطن أو سير أو ذهب أو فضة أو أي شيء، يقول فليست واصلة، لا يسمى هذا وصلا، يعني إن خلطت هذه الأشياء بشعرها تزين بها شعرها دون أن تطيل به هذه الضفائر أو دون أن تطيل به شعرها فلا يسمى هذا وصلا. وهذا موضع مهم، قلنا سبق أن أشار إلى ما يشبه ذلك القاضي عياض رحمه الله، ورده عليه الشوكاني لأنه لم يورد هذه الحجة أن هذا يسمى وصلا وهذا لا يسمى وصلا، وهذا مأخوذ من الكلمة نفسها، لأن الوصل يأتي بمعنى الإطالة، تصل شيء بشيء بمعنى أن تطيله. فهذه الصورة التي يحكيها إذا خلطت بضفائر الشعر بغدائر المرأة أو بغديرتها لا يحدث ذلك وصلا ولا يسمى ذلك وصلا، وبذلك خرج جزء آخر مما يستخدم في شعر المرأة. الجزء الأول قلنا إن وصلته بشعر فهذا محرم أي شعر كان. الجزء الثاني قلنا إن خلطته بشعرها أو ضفرته بضفائر شعرها فهذا أيضا لا يعتبر أصلا، وبذلك لا يعتبر محرما، وبناء على ذلك لا يعتبر هذا محرما. كذلك يبقى بعد ذلك بعد أن بينا موضع النزاع أو حصرنا موضع الخلاف، وهي ما إذا أطالت شعر رأسها بشعر آخر أو بأي شيء آخر. هذا هو موضع الكلام وموضع التفصيل وعرض الأدلة بين الفريقين. يبقى احنا حصرنا الخلاف بس في مسألة ما إذا وصلت شعرها، بمعنى الوصال اللي احنا عرفناه بقى اللي أطالت شعرها، وليس بمعنى أنها خلطت بشعرها شيئا آخر أو بغدائرها ضفرت مع غدائرها شيئا آخر، ليس هو هذا المعنى. لكن المعنى المتنازع عليه بين أهل العلم وهو ما إذا إيه؟ ما إذا أطالت شعر رأسها. وبذلك يخرج كلام آخر مما قاله أهل العلم، من يراجع المغني في الجزء الأول، المغني بن قدامة في الجزء الأول، يجده يستثني من هذه الأشياء ما هو من جنس الأقمشة وما هو من جنس الخيوط الملونة التي يلم بها الشعر، ويقول هذه موضع ضرورة. لكن لو رجعنا إلى تعريف الوصل من عدمه لوضح لنا أن هذا موضع جواز دون أن نحتاج إلى أن نخصص ظاهر النص. نتكلم الآن عن خلاف أهل العلم في المسألة المتبقية، وهو هل يجوز وصل شعر الرأس بشيء آخر غير الشعر، لأن احنا قلنا الشعر ده محرم، كل الحديث تشهد بتحريمه ولا يستثنى من ذلك أي شيء، لا يستثنى من ذلك مجال ضرورة لعلاج، ولا يستثنى أيضا من ذلك طلب الزوج، ولا يستثنى من ذلك أن المرأة لا تحدث تدليسا أي لا تدلس بفعلتها هذه. يعني إذن لا يوجد أي مبرر للمرأة أن تطيل شعر رأسها أي أن تصل برأسها شعرا آخر. بقي الخلاف في هل يجوز لها أن تطيل شعر رأسها باستخدام شيئا آخر غير الشعر، كأن تضع في ضفيرتها أو تطيل ضفائرها باستخدام الصوف، وهذا مشهور في القرى، تجدهن يطلن ضفائر الشعور باستخدام ضفائر الصوف، تيجي تروح نضمة ضفيرة الصوف في آخر ضفيرتها فتجد أن الضفائر بتاعت الشعر إيه. يبقى أصبح الجزء المتبقي في المسألة هو ما إذا وصلت المرأة شعرها بأي شيء آخر غير الشعر، كأن تصل شعر رأسها بالصوف أو أن تصل شعر رأسها بالخيوط أو بأي شيء آخر، وقد عرفنا معنى الوصف. وفي الحقيقة يا أخوانا كان الأجدر بنا أن احنا نقول كما قلنا في مسألة وصل الشعر بالشعر، فالأحاديث التي سمعتموها كلها نص في المسألة، نص في تحريم أن تصل المرأة شعرها بأي شيء آخر. فلماذا قلنا نعم في الشعر وقلنا هناك خلاف في غير الشعر؟ كان الأجدر أن احنا نقول أن الأحاديث كما ثبتت في الشعر ثبتت في غيرها، خصوصا الأحاديث الأخرى بعد الحديث الأول. الحديث الأول لا طبعا، حديث معاوية يخصص النهي بالشعر، لكن الأحاديث الأخرى العامة تعمم النهي، أي تعمم النهي عن وصل الشعر بأي شيء آخر. في الحقيقة اللي جعل الإنسان يتوقف ويتريث في هذه المسألة وهو إطلاق التحريم، وهو أمر مشكل إلى الآن، هو أن هذه المسألة أي مسألة النهي ثبت عن الإمام مالك وثبت عن غيره من أهل العلم القول بالتحريم أي بتحريم وصل الشعر بأي شيء آخر، وثبت عن سعيد بن جبير بإسناد صحيح، وكذلك عن الإمام أحمد القول بالجواز القول بالجواز. زاد المسألة إشكالا هو أن الإمام الطحاوي كما سوف يأتي كلامه إن شاء الله في كتابه مشكل الآثار في الجزء الثالث صفحة 162 حكى الإجماع على الجواز، حكى الإجماع على الجواز. طبعا على جواز إيه ومنع إيه؟ قلنا هنتكلم إيه وصل الشعر بغير الإيه بغير الشعر بالشعر نفسه، قلنا هذا إيه موضع تحريم خلاص تعين منه، هنتكلم بغير الشعر بصوف أو كتان أو بأي شيء آخر لكن لا يكون شعرا. فاللي جعل المسألة مشكلة هو حكاية الإجماع التي أوردها الإمام الطحاوي وأوردها من قبله بما يشبه هذا أبي عبيد كما سوف تسمعون بعد قليل إن شاء الله. فده اللي جعل المسألة موضع إشكال، هل الإجماع الذي نقله الإمام الطحاوي على الجواز إجماعا صحيحا؟ نسمع ما قاله الإمام الطحاوي من نقل الإجماع في جواز وصل شعر المرأة بأي شيء إلا الشعر. طبعا يقول في المجلد الثالث صفحة 162، طبعا هو عقد بابا طويلا في مسألة وصل الشعر تحت عنوان باب بيان مشكل مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلعنه الواصلة والمستوصلة، وأورد فيه هذه الأحاديث التي سمعتم معظمها. ثم بعد أن أورد هذه الأحاديث قال أبو جعفر قال أبو جعفر بعد أن أورد كل الأحاديث بل زاد عليها أحاديث أخرى كقول جابر زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا، هذا الحديث بيقرب من هذا اللفظ في صحيح مسلم ولكنه بهذا اللفظ صحيح على شرط الشيخين، فأورد الأحاديث اللي قلناها وزاد عليها أيضا. قال أبو جعفر ثم وجدنا أهل العلم جميعا بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبيحون صلة الشعر بغير الشعر من الصوف ومما أشبهه ويقول ويروون في ذلك عمن تقدمهم. الأثر اللي هو جابوا أثر ابن عباس ضعيف وأثر عائشة أيضا ضعيف، طبعا أثر عائشة لا يمكن أن يصح عن عائشة الجواز وهي راوية أحاديث اللعن رضي الله عنها، ومع ذلك الأمر لا يحتاج إلى اجتهاد لأن الإسناد إليه ضعيف، لكن أبو جعفر يقر بأن في هذه المسألة إجماعا. يقول في موضع آخر يقول وعائشة أحد من روين عنها في هذا الباب لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواصلة والمستوصلة، فلم يكن يخرج من ذلك إلا ما قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يرده بلعنه ذلك، أي أن الإمام الطحاوي يقول إن عائشة علمت أحاديث أخرى تخصص الأحاديث اللعنة الأحاديث العامة في اللعنة، لكن في الحقيقة هذا ضعيف، يعني هذا الظن ضعيف لأن ده يرجع إلى قاعدة الحنفية من أن الراوي إذا خالف ما روى فإن هذا يدل على نسخ ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لأن الراوي عدل والعدل لا يخالف ما رواه إلا لأنه قد علم إيه دليل آخر ينسخ هذا الأمر، لكن هذا كلام ضعيف عرضنا له من قبل. المهم ان هنا ابو جعفر الطحاوي ينقل الاجماع وهذا الذي اورد الاشكال في حكاية ابي جعفر لهذا الاجماع، ولولا حكايته لهذا الاجماع لكان الامر في النهي كما قلنا بالضبط في النهي عن الوصل بالشعر أنه محرم ولا يجوز لأي شيء من الأشياء. عزز هذا الإجماع ما أخرجه أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال لا بأس بالقرامل، لا بأس بالقرامل، هنقول تفسير قرامل. وبه قال أحمد أبو داود والقرامل جمع قرمل بفتح القاف وسكون الراء، والمراد به هنا يعني من المراد ما يملاش معناه في اللغة يعني، لأن معناه في اللغة ده نبات يعني. والمراد به هنا خيوط من حرير أو صوف، خيوط من حرير أو صوف يعمل بها ضفائر تصل به المرأة شعرها، يعمل به، يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها، تصل به المرأة شعرها. إذا هنا عن سعيد هذا بإسناد صحيح، وعزز هذا قول الإمام أحمد، وعزز هذا أن هذا أيضا مذهب الليث، الليث بن سعد. طبعا الإمام القرطبي اعتبر هذا، كلام الإمام القرطبي في آية سورة النساء اعتبر هذا شذوذ من الليث، لكن في الحقيقة ليس هذا شذوذا من الليث، بل وافقه على ذلك أئمة آخرون منهم الإمام أحمد ومنهم الإمام الطحاوي قد نقل الإجماع على ذلك، لكن الإمام القرطبي اعتبر هذا شذوذ ولصقه بالظاهرية. فيقول نقول هذا مذهب الليث أيضا، ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء، عن كثير من الفقهاء. خذوا بالكم أبو جعفر كثير النقل عنه، أبو جعفر كثير النقل عنه، وأبو جعفر لا يخفى عليه مذهب مالك، وهذا يضيف بعدا آخر في الإشكال. أبو جعفر أنتم تعلمون إن خاله كان الإمام المزني، كان بينه وبين الشافعي رجل واحد، وكان على علم تام، لأنه قبل أن يكون حنفيا كان شافعيا، وكان على علم تام بمذهب الشافعي، وكان على علم أيضا بمذهب مالك، وكثير النقل من مذهب مالك، حتى أنه في مواضع يرجح كلام الإمام مالك على كلام أبي حنيفة نصا، يقول القول في هذه المسألة قول مالك. هل نقول الكلام ده عشان نقول لكم أنه هو لم يكن يجهل في هذه المسألة قول الإمام فيها أساسا، ومع ذلك ينقل الإجماع ويقول هذا إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يحتاط، كأنه يحتاط، أي كأنه يعلم أن ثمة خلافا فيقصر الإجماع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصحيح عندنا من كلامهم هو من كلام سعيد، وسعيد معلوم أنه من التابعين وليس من الصحابة. نقول هذا مذهب الليث، ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء، أن الممتنع أي أن الممنوع من ذلك وصل الشعر بالشعر. الصورة الممنوعة نقل أبو عبيدة أن الصورة الممنوعة فقط هو حال إن كان الوصل بشعر آخر، أما إن كان بغير ذلك فقد نقل الجواز. دي أدلة فريق الجواز كلها تدور حول أعظم ما استند إليه وما نقله أبو جعفر من إجماع، وهو قول الإمام أحمد والليث بن سعد وغيرهم من أهل العلم. أما من خالف في ذلك وقال إن ذلك أحرم فسوف نكمل كلامهم في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله منه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد اليوم إن شاء الله ننتهي من مبحث وصل الشعر أي أن المرأة تصل شعرها بشيء آخر وفي المرة السابقة تكلمنا عن الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لعن الواصلة والمستوصلة ومن النهي عن وصل شعر المرأة بأي شيء وقلنا أن هذا النهي عام سواء كانت المرأة تفعله للتغرير بمن لا يعرف فهو محرم أو كانت المرأة تفعله وليس في الأمر غرر كأن يأمرها بذلك زوجها فأيضا فيه نهي أو سواء كانت المرأة تفعل هذه الفعلة لمرض نزل بشعر رأسها فهذا أيضا منهي عنه تكلمنا في المرة السابقة عن موضع الاتفاق في هذه المسألة فقلنا أن موضع الاتفاق هذا يترتب أو جاء من تعريف الوصال المنهي عنه أما الوصال فهو إطالة شعر الرأس بغيره الوصل المراد هنا هو أن تزيد في شعر رأسها بغيره سواء كان غيره هذا من جنسه أي شعر أو سواء كان غيره من غير جنسه كأن تصل شعر رأسها بصوف أو كتان أو فتائلة أو أي شيء فقلنا أن تطفير هذه الأشياء سواء كانت صوف أو قماش أو أي شيء أو ضفائر أو أي شيء مع ضفائرها يعني تضفره مع ضفائرها لا يسمى هذا وصلا لا يسمى هذا وصلا وفي المرة السابقة أملينا هذا التعريف وقلنا أن هذا التعريف جاء في كلام أهل العلم ومن أوضح من أورده هو ابن حزم وأنه فرق بين الوصل وبين أن تضفر بشعرها أي شيء آخر فإذا تضفير الشعر بأي شيء أي خلط الشعر بأي شيء لا يدخل في النهي لا يدخل في النهي هذا موضع الاتفاق الأول أما موضع الاتفاق الثاني فهو أن كل من قال بهذه الأحاديث أي جمهور أهل العلم القائلين بظاهر هذه الأحاديث أي النهي عن الوصل اتفقوا على أن وصل هذا الشعر بجنسه أي بمثله من الشعر فإنه محرم ملعونة فاعلها ملعونة فاعلة ذلك ومن أذن بذلك ومن رضي بذلك ومن تابع أي من أعان على ذلك فإذا اتفقوا على الجزء الثاني اللي اتفقوا عليه هو أن من وصلت شعرها بجنسه من الشعر فإنها داخلة في هذه الأحاديث وهذه الأحاديث الصحيح فيها أنها تفيد اللعنة على جميع الأشكال التي سبق أن بيناها وسبق أن أوضحناها من الأحاديث بقيت مسألة اللي احنا قلنا هنتكلم فيها وننتهي منها هذه المرة ان شاء الله بقيت مسألة وهي مسألة اذا وصلت شعر رأسها بشيء اخر من غير جنس الشعر من غير جنس الشعر وصلت شعر رأسها بشيء اخر من غير جنس الشعر كأن تصل شعرها بصوف أو بكتان أو بأي شيء من أشياء الزينة الذي يخالف جنس شعر المرأة هذا وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم كما سوف تسمعون الآن. فذهب الجمهور إلى المنع، أي إلى منع وصل الشعر بأي شيء كان. طبعا أي شيء كان خلاص تكلمنا، إن كان هذا الشيء شعر خلاص تكلمنا عنه. الجمهور ذهب إلى التعميم في هذه الأشياء، فقال لا يجوز وصل الشعر بأي شيء من صوف أو كتان أو قماش أو أي شيء آخر، أو فتائل الحرير التي توضع في شعور النساء. فقالوا كل هذا داخل في معنى الوصل. طبعا معنى الوصل أخوانا اللي احنا عرفناها وليس تطفير الشعر. قالوا كل هذه الأشياء داخلة في معنى الوصل. في الحقيقة لما نسمع كلامهم كمان شوية الآن هنجد أن بعضهم يقول لأن ظاهر الأحاديث تتناول هذه الأشياء، وبعضهم يقول وهو الأدق في كلامه يقول هذه الأشياء ألحقت بالشعر قياسا، ألحقت بالشعر قياسا. يقصد بالقياس هنا إيه؟ يقصد بالقياس الأول من يقول ألحقت بالشعر أن ظاهر الأحاديث يتناولها، قال لأن الأحاديث لعنت الواصلة والمستوصلة ولم يبين أي نوع من الوصل، أي نوع من الوصل، كأن هذا اللعن لعنا عاما في كل شيء. وكذلك الوصل، قلنا أن الوصل المنهي عنه هو ما كان إطالة، يعني ما يوضع في شعر الرأس يطيله، يطيل أو تطيل به شعرها، وليس ما تضفر به ضفائرها. يعني أي شيء تستخدمه في خلال شعرها، يعني تخلطه بشعرها لا يطيل حقيقة شعرها فلا يسمى هذا وصلا، لكن الوصل هو ما يؤدي إلى إطالة شعر الرأس. فهذا الفرق بين الوصل والتطفير، فما كان من قبيل الضفائر فلا يدخل في الأحاديث، وبالتالي يمكن لها أن تستخدم أي شيء تخلطه بشعرها، وما كان منه يستخدم لإطالة الشعر أو لإظهاره على غير طوله الحقيقي فهذا هو الوصل المنهي عنه. بنقول إن اللي منع جمهور أهل العلم اللي منعوا وصل الشعر بأي شيء ذهبوا إلى ذلك لأمرين اثنين. فريق منهم قال إن هذه الأشياء هي داخلة في الحديث لظاهر النص، قال لعن الله الواصلة والمستوصلة فلم يفرق بين أي شيء. وفريق منهم آخر قال في الحقيقة هذه الأشياء تلحق بالشعر في اللعنة قياسا. المقصود بكلمة قياسها هنا هو نفي الفارق، يعني يقولون لا فرق في الحقيقة بين أن يكون المستخدم هذا صوف تطيل به رأسها، وهذا مشهور في الأرياف يستخدموا ضفائر، تلاقي الضفيرة طولها 50 سنتي، ودي عبارة عن ضفيرة صوف بتشبك في شعرها، فيخيل للرائي أن هذا من شعر رأسها، لكن في الحقيقة هذا صوف. فقالوا لا فرق بين هذه الأشياء وبين الجزء المتفق عليه وهو إن وصلته بشعر، فقالوا يلحق به قياسا. في الحقيقة كلام الجمهور في هذه النقطة غير واضح، لأن الوصف لم يأتي له تعريف محدد، مش تعريف الوصف، قصدي المادة المستخدمة تصل بأي شيء، لم يأتي له تعريف محدد، فكأن الإجماع أو كأن الاتفاق وقع على ما كان شعرا، فهذا يسمى وصف حقيقة، وخلاف ذلك فهو أمر مختلف فيه. يعني عايزين نقول ان اللفظ لا يتناول كل هذه الاشياء، بدليل القوم الاخرين ايات كلام القرطبي انهم قالوا ان هذه الاشياء تلحق بالشعر قياسا. فاذا التعلق بظاهر اللفظ هنا لا يفيد، لانهم ليس معهم تعريف لما يسمى وصلا. طب ما احنا جبنا التعريف منين؟ جبنا التعريف من موضع الاتفاق، اتفقوا على ان من وصلت شعرها بجنسه من الشعر كان هذا وصلا محرما ولم يخالف احد منهم في ذلك حتى من اباحه، يعني حتى الفريق الاخر خالص اللي قال لا يجوز للمرأة ان تصل شعر رأسها بامر زوجها او لمرض، قالوا يجوز ايه؟ ان تصل، يعني اعترفوا ان اطالة الشعر بجنس من الشعر اسمه ايه؟ وصل. فسواء الموافق سواء المخالف اقر بان استخدام شعر يوصل بشعر المرأة يسمى وصلا يدخل تحت الاحاديث، ده موضع الاتفاق. اما غير ذلك فلم يحدث في هذا اتفاق، دي وجهة نظر الجمهور الذين ذهبوا الى الحاق كل شيء بشعر الرأس في كونه يسمى وصلا، وتوضيح لحجتهم ان بعضهم ذهب الى ان هذه الاشياء هي نفسها داخلة تحت الحديث، وبعضهم قال بأن هذه الأشياء تدخل قياسا على الشعر. أما الفريق اللي بيقول قياسا على الشعر أي قياسا على الشعر المنهي عنه فلا يتضح هنا، مقام القياس. ليه؟ لأن في الحقيقة موضوع الزينة عند المرأة هذا إن دققت فيه، يعني لما تجمع باب الوصف وباب إزالة الشعر وباب الزينة تجد في معظمه أن الأمر يدور على التعبد، طبعا بنتكلم على الزينة اللي جوه المحارم، مش نتكلم عن المرأة اللي تظهر زينتها للأجانب، نتكلم عن المحارم، لأن طبعا المنهي عن الوصف سواء اللي كان بيشوفها محرم او غير محرم هي من هي، فنتكلم على الزينة اللي في داخل محيط المحارم مش الزينة اللي بره، لان الزينة اللي بره دي معروف او مفهوم لدى كل مسلم ايه حكمة الشرع في النهي عنها، طبعا هذا امر معلوم يعني. لكن لما تيجي تتتبع الابواب دي وتتبع فتاوى اهل العلم تجدك في النهاية بتتمسك باشياء لكونها تعبدا، يعني ما تقدرش تقول زي ما نقول كده مثلا ليه امرت المرأة بالحجاب امام الاجانب، اي انسان يعني هذا امر ميسور على اي مسلم ان يجيب ليه درءا للفتنة، لكن ليه المرأة امرت بان لا تصل بشعرها شعرا اخر حتى لو كان هذا بامر زوجها وبعلم امها وبسبب مرضها؟ تقول تعرف ليه؟ تقدرش غير ان انت تقول أن هذا أمر الله عز وجل، مع أن نفس المرأة دي اللي هي نهيت عن هذا أجاز لها الشرع أنواع أخر من الزينة ومن التزين لزوجها. فإذا الأمر هنا لا يصح أن نقول قياسا، يصح أن نقول قياسا لو كنا نعلم علة محددة أو معلومة في النهي عن وصل الشعر بشعر آخر، لكن احنا كنا هنقول زي ما قالوا الاول بعض من اهل العلم قال ان الغرض من هذا النهي هو النهي عن الغرض اي التغرير بالغير، فاتضح ان مفيش تغرير بالغير في مساله الاحاديث اللي انتم سمعتموها في المره السابقه. طب ان قال بسبب المرض مفيش سبب المرض، ان قال ان هذا من تغيير خلق الله هذا ليس من تغيير خلق الله كما سوف ياتي في تعريف، ما المراد بتغيير خلق الله. فإذا لن تجد أو لن تستقيم لك علة محددة تقدر تقول بها نهى الشرع، المرأة عن وصل شعرها بشعر آخر بسبب كذا، أو لعلة كذا، لن تستقيم لك علة. إذن مدام الأمر هو تعبدي، تعبدهم محض بهذه الطريقة، فإذا يصير الكلام لمن قال قياسا أو إلحاقا به يصير كلام غير مفهوم في هذا الموضع. ده كلام جمهور أهل العلم اللي قالوا بأنه يلحق بالشعر في النهي، يلحق به كل شيء آخر من صوف أو كتان أو قماش أو قماش أو خيوط حرير أو غير شيء أو غير ذلك. ذهب فريق آخر من أهل العلم، منهم الليث بن سعد وهو مذهب طائفة من أهل العلم، وهو مذهب طائفة من أهل العلم، وحكاه ابن جرير وحكاه الإمام الطحاوي كما أملينا كلامه في المرة السابقة، حكاه الإمام الطحاوي عن جميع السابقين. ذهب هذا الفريق إلى جواز وصل شعر الرأس بأي شيء كان غير جنسي، لأن احنا قلنا جنس اللي هو الشعر متفق عليه. فذهب هذا الفريق إلى أن الوصل بأي شيء يكون جائزا ولا يدخل في الوصل المنهي عنه. هنا بس ورد نقطة نريد تصحيحها، وأن الإمام الطحاوي كما قلنا لكم سابقا حكى الإجماع على هذه المسألة في كتابه مشكل الآثار، حكى الإجماع على جواز وصل شعر المرأة بأي شيء غير جنسي من غير جنسي، يعني فيما عدا الشعر، قال فإنه جائز بالصوف والحرير وغير ذلك كما سمعتم في المرة السابقة. وقال إن هذا والمحكي عن كل السابقين والمروي عنهم. في الحقيقة الإجماع اللي حكى الإمام الطحاوي هذا إجماع لا يستقيم، والمخالف مثل الإمام مالك. صحيح كان يعارضه الليث، لكن ليس المهم من الموافق ومن المخالف، لكن في مناقشة الإجماع يكفي ثبوت الخلاف. وكما قلنا لكم أمر غريب أن يفوت هذا الكلام على الإمام الطحاوي، أي نقلي لكلام الإمام مالك، لكن المهم إحنا نقول أن هذا الإجماع لا يثبت، فانتبهوا لهذا، خصوصا أنه لما ذهب يدلل عليه من نقل السابقين أورد أثرا عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عباس، لكن هذه الآثار لا تصح، الآثار التي حكاها لا تصح، وهب أنها صحت فلا يثبت بها إجماع، يعني لا يمكن أن أنت تحكي إجماع في المسألة والمخالف فيها الجمهور، والمخالف فيها الجمهور منهم الإمام مالك ومن قبل الإمام مالك، يعني دي مسألة عسير جدا أن أنت تحكي الإجماع في هذا، يبقى هتقول أن الأئمة هؤلاء فاتهم هذا الإجماع، وهذا أمر ليس بالهين، يعني ليس بالأمر الهين أن تقول أن الإجماع قد فاتهم وقد خرقوا الإجماع، طبعا لم يخرقوه عامدين، لكن هذا كله الإنسان لا يمكنه أن يتكلف فيه، أي يتكلف فيقول صح الإجماع وخالف فيه جمهور أهل العلم، بكلام طبعا ما يركبش. فإذا دعوة الإجماع التي نقلها الإمام الطحاوي دعوة غير صحيحة، والأثار التي اعتمد عليها مما سمعتموه في المرة السابقة آثار لا تصح أيضا. يبقى نخلص من هذا أن الجزء المتفق عليه في النهي عن الوصف هو ما كان من جنس شعر المرأة، من جنس شعر المرأة، وما كان خلاف ذلك فلا يدخل في النهي لعدم تناول اللفظ له من جهة، ومن جهة أخرى لعدم وجود علة مشتركة نقول يلحق هذا بهذا أو لا يوجد فرق بين هذه الأشياء وهذه الأشياء في النهي، بل كما قلنا لكم المتتبع لكتاب الزينة أو لباب الزينة يتبين له أن هذه الأبواب بابها باب التعبد، أي أن القياس صعب فيها، القياس صعب فيها بمعنى استخراج العلل أو فهم السبب الذي من أجله جاء هذا النهي لا يكون أمرا سهلا، خصوصا في مسألة تناولها اللعن. لكن مدام الأمر فيه سعة، وأقصد بالسعة أن تطفير الشعر نفسه جائز بكل شيء، بكل شيء ما كان شعرا وما كان صوفا وما كان غيره ولا يسمى هذا وصف، فهذا باب سعة كبير ولا يدخله الشبهة. فمدام هذه السعة موجودة فتتقي الله كل امرأة، يعني بمعنى أصح تأخذ بالأحوط، يعني تأخذ بالأحوط فيكون الأحوط بالنسبة لهذه المسألة هي عدم وصل الشعر بأي شيء كان. لكن إن جئنا للترجيح بين كلام أهل العلم فيكون قول من قال بأن كل هذه الأشياء جائزة في الوصل هو القول الواضح الراجح. أما باب الاحتياط هو باب مهم في هذه المسألة، خصوصا أن هذه المسألة سهل استبدالها بأشياء أخرى قد جعل الشرع فيها سعة، فإذا ينبغي لكل امرئ ألا يدخل نفسه في المضائق ولا يدخل نفسه في مسألة يختلف فيها بين إيه؟ بين قول يقول هي ملعونة يعني مرتكبة كبيرة فاسقة، وقول من يقول لا، فالأولى أو العمل الأولى العمل بالاحتياط في مثل هذه الأمور. ده حكاية كلام أهل العلم، لكن من الأجدر أن احنا نستمع إلى كلامهم. لأنا قلت هذا تلخيص لمن أراد أن يكون الأمر ملخص، أما المهتم بأن يسمع كلام أهل العلم وحججهم وده طبعا الصح، فنحن الآن هنشرع في هذا بإذن الله. الضفائر لا، ما احنا مرة فاتت قلنا أوضحنا هذه المسألة، تطفير الشعر لا يسمى وصلا، يعني لو جابت خصل صوف أو قماش أو حرير وضفرتها بشعرها، ضفرتها بشعرها طبعا ده معلوم عند النساء، ضفرتها بشعرها مش ما كنتش ليها شعر، زي ما تعمل دلوقتي زرع الشعر، ده زرع الشعر ده هيبقى وصل صح؟ لا، هي ليها شعر، هي ليها شعر بس ايه؟ جابت الخيوط الملونة دي او مش ملونة وايه؟ وضفرتها ادخلتها في ايه؟ في شعرها، مفهوم؟ فلا يسمى هذا وصلا كما بينا في المرة السابقة، فلا يسمى هذا وصلا. حتى لو كان من نفس جنس الشعر، حتى لو ايه طالت، لا ما اظنش ان هذا يسمى وصلا. يعني هو بعض اخواننا بيقول بان اللفظ عام يتناول كل شيء يوصل بالشعر، هذا صحيح لا، لكن احنا ما جينا نطبق الحديث ما احنا مش عارفين هو ايه الوصف، مش عارفين هو ايه الوصف، يعني هو تعريف الوصف زي، بس مش زي دي معناه ان ناخذ منها احكام شرعيه، يعني زي ما يكون في لعن النامصه ملعونه، نعم ملعونه، والنمص محرم، نعم محرم، كله نعم كله، هو ايه تعريفه بقى؟ هتجد فيه هنا تجد فيه كلام، مفهوم؟ فاحنا ما قلناش ان الوصف فيه جزء صح او فيه جزء يؤخذ به وجزء لا يؤخذ به، احنا قلنا نعم، قلنا الوصل كله حرام ملعونة فاعلها. ما هو الوصل؟ طب ما كانش حد، كان معظم الناس لا يتوقعون ان التطفير هذا لا يسمى وصلا صح؟ مع اني ممكن تجد في بعض الفاظ اهل العلم مثل الامام الشوكاني وغيره ما يوهم تطفير في الوطن، ما هم ربا وانا رجعت، يعني الليث وغيره وابن حازم وغيره والامام الطحاوي وغيره، هم دول يعني هم دول القواميس، يعني مش هقول لك ان احنا جايين القواميس، لكن هم دول القواميس نفسهم، يعني هم دول بتوع اللغه، يعني كل موضوع ان فرق ايه؟ فرق ان هم اهتموا بالفقه، لكن هم دول بتوع اللغه اساسا، فهم اساسا لا تجد تعريفا محددا. يعني المشكله في ان وبعدين قصه القواميس دي يعني لازم تتناول بطريقه اهل العلم. ليه؟ تجد في حديث مثلا، طبعا هذا الحديث لا يصح، لكن في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. طب افتح القاموس على تعريف الرشوة، هيقول لك الرشوة هي أخذ المال بغير حق، فإن كان لإكراه أو غير ذلك فلا يسمى رشوة. في الحقيقة لأمر ما هنقوله دلوقتي، هو صاحب القاموس لما أنت تفتش وراه تجد أنه خد تعريف الإمام الشافعي، تجد أنه خد تعريف الإمام الشافعي. عشان كده في القواميس يحتاط لأمرين، اللي بيعرف ده بيعرف بعد أن عصر من العصور، واخدين بالكم، وبيعرف كلامه حقيقة ولا مجاز. الأمر الأخطر بقى أن أنت ما تفتح القاموس ما كنتش على دراية وبتنقل منه، هتتكعبل في كلمة هو بيعرفها مجازا وهي ليها تعريف حقيقي. لكن يكمن هو مذهبه في المسألة دي أن الاثنين واحد والاثنين من لغة العرب، فهو مش هيخالف مذهبه. وبقول لك أنت بتسألني عن كذا كذا كذا، هو تعريفها كذا، هو تعريف لغة العرب كذا طبقا لمذهبه هو، خبالك. فمش دي دعوة، معاذ الله طبعا، للتشكيك في القاموس، لا، دي دعوة ان انت وانت بتقرأ القاموس في علم، انت ما تقرأ تقرأ بعلم، لكن هو لا يكتفى من انت تفتح القاموس وتجد استدل. حتى اللي بيستدل به ده نفسه في الحقيقة في بعضهم يستدل به وبعضهم لا يستدل به، يعني مش مجرد ان هو اورد بيتا من الشعر وانتهى عند هذا الامر، لا. المتصفح في كلام اهل العلم يجدهم دائما ينتقدوا اصحاب القواميس اساسا. طب الامام الطبري، الامام الطبري ده قاموس، الامام الطبري في تفسيره ده قاموس، ماشي في اي لفظه تجد يقول هذه اللفظه في لغه العرب كذا ويدل عليها قول الشاعر كذا ويدل عليها كذا ويدل عليها كذا، هو ده نفسه قاموس اساسا. بس كل موضوع هو ايه، مش بيخصص يقول بقى ده جزء قاموس. فاقصد ان تناول القواميس زي تناول قضية النحو، لو ذهبت تناول قضية النحو وتناقش به القرآن هيرد عليك إشكالات، صح؟ اللي هم بيريدوها على الجهلة، يقولوا طب ده دي كان حقيقة تيجي هنا مرفوعة جات منصوبة ليه؟ عشان تعرف، يعني عشان تاخد بالك، تاخد بالك من ايه؟ ده هو القرآن ده نفسه هو قواعد النحو، يبقى قواعد النحو اللي انت جبتها دي الغلط، يبقى اللي انت جبته ده انت اللي فهمت غلط او هو غلط. الصح هو القرآن وقاعدة هي الغلط، بس ريح نفسك، لأن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ليه عايز تعتبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاسب كلامه بكلام امرؤ القيس؟ ما هو زيه، مش ده شاعر بس. كل موضوع أنه لو كانش جه الإسلام، لو يعني كان في قدر الله، كان يعتبر شاعر من الشعراء، واحد من أحد فصحاء العرب، كان هيتنين كلامه، كان يحتاج بيه ولا يحتاجش بيه. طب لما جاءه الوحي بقى اللي هو المعصوم نقوم نراجع هو الحاسب باللغة؟ هذا لا يصح المبدأ أساسا. فطبعا ده مش معناه ان الانسان لا ينظر، لا ينظر، بس احنا بنقول ان النظر يكون بايه؟ يكون بعلم. نعم، اللي يكثر من الكلام، اللي يكثر من القراءه خصوصا في للامام الصنعاني يجد له استدراكات على القواميس ما بين اشياء غير صحيحه وما بين اشياء هي من المجاز وضعها موضع الحقيقه او هي من الحقيقه وضعها موضع المجاز في عدة مواضع، وغيره أيضا من أهل العلم. عشان كده حتى التعريف بتؤخذ على حذر، وكما ضربنا مثال بمسألة الايه، بمسألة الرشوة وغير ذلك وغيرها من الأمثلة. المتتبع لو قرأه في مختصر في قاموس من قاموس صغيرة يجد أن المعنى كذا، لو فتح التفصيل هيجد لأنه استند لحديث كذا وكذا، واطلع الحديث ده رحمك الله. معلوم ان اهل اللغه لم يكونوا يهتمون بايه؟ بعلم الاسناد. يعني تجد ان هو اعتمد على حديث في منتهى الضعف لتثبيت معنى من المعاني. فده اللي جعلنا نقول بان تعريف معين غير واضح مع كون المساله، يعني ان قلنا ان التعريف معين غير واضح معنى انه غير متفق عليه إلا في موضع واحد، لكن احنا قلنا بأن المسألة من المضائق لأن فيها لعنة وغير ذلك، مما يحمل كل امرئ، طبعا كل امرئ اللي هو الراعي يعني، ويحمل كل امرأة على ان ايه ان يبتعد عن هذا الموطن. لكن احنا بنفصل لان ده موطن تفصيل، يعني موطن درس العلم ان احنا نفصل. اما ما كان من قبيل الورع او الاولى، فالاولى والورع هو ان يبتعد المرء عن كل هذه المواطن، مواطن اللعنة والعذاب، خصوصا انه لا يترتب عليها كبير شيء. طيب نسمع بس بعض كلام اهل العلم في هذه المسألة. فالامام القرطبي عرض لهذه المسألة في الآية رقم 119 من سورة النساء، فيقول بيتكلم الإمام القرطبي على قول الله تعالى: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فهنا تكلم عن معظم مسائل الزينة، ومن ضمنها مسألتنا. لكنه ودي من المواضع القليلة اللي تعرض لمثل هذا، تعرض لتعريف ما هو من تغيير خلق الله وما هو ليس من تغيير خلق الله. يقول: ثم قيل هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيا، فيما يكون باقيا، يعني تعمل حاجة باسمها تفضل ايه مستمرة يعني، او في جسد ايه بقى، مفيش مشكلة. لانه من باب تغيير خلق الله تعالى، لانه من باب تغيير خلق الله تعالى. فاما ما لا يكون باقيا، فاما ما لا يكون باقيا كالكحل والتزين به للنساء، فقد اجاز ذلك، فقد أجاز العلماء ذلك مالك وغيره، أي كالإمام مالك وغيره. يبقى هو هنا كأنه يعني الفائدة اللي بدأ بها هو أن ميز بين ما هو من تغيير خلق الله وما ليس من تغيير خلق الله. فما كان له صفة الدوام، وصفة الدوام خدوا بالكم يعني الصفة الثابتة، يعني الصفة الثابتة، فما كان يأخذ صفة الدوام فهو من تغيير خلق الله المنهي عنه، وما كان يزال فليس من تغيير خلق الله في شيء. طيب ثم تكلم على مسألتنا ناقلا للمذاهب، ناقلا لمذاهب أهل العلم. قلت: من هذا الباب قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، أخرجه مسلم. فنهى عن وصل المرأة شعرها، نهى عن وصل المرأة شعرها، وهو أن يضاف إليه شعر آخر. خدوا بالكم القرطبة هيدقق في التعريف هنا، وهيدقق كمان في المغزى اللي جمهور أهل العلم ألحقوا غير الشعر بالشعر. يقول: وهو أن يضاف إليه شعر آخر، مش أي شيء، مش أي شيء، شعر آخر، شعر يكثر به أو يكثر به. والواصلة هي التي تفعل ذلك، والمستوصلة هي التي تستدعي من يفعل ذلك بها. وأورد الأحاديث اللي احنا قرأناها الواردة في صحيح البخاري عند هذا الباب، ومنها حديث إن التي أتت بابنة لها وشعرها قد تمرق أو قد تمزق، وأن المرأة تريد أن تصله لعريسها فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. فتمرق شعرها، فتمرق شعره شعرها أفأصله؟ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وهذا كله نص في تحريم وصف الشعر. إزاي يصل الشعر؟ بالتعريف اللي قاله فوق، أن يضاف إليه شعر آخر. وبه قال مالك وجماعة العلماء، قال مالك وجماعة العلماء، نعم وهذا صحيح، لم يأتي خلاف عنهم، من أنهم قالوا أن هذا محرم، ملعونة فاعلها، فاعلة هذا الأمر، وهي أن تصل شعرها بشعر آخر. طبعا دعك من القوم اللي خلفوا من الأساس اللي قالوا ما فيش نهي، أو القوم الآخرون اللي قالوا إن النهي ده حيث كان فيه تغريب، قلنا كل الأقوال دي إيه؟ باطلة. ومنعوا، هيبدأ بقى يتكلم في المسألة المختلف عليها، ما كان وصلا بغير الشعر. يقول: ومنعوا الوصل بكل شيء من الصوف والخرق وغير ذلك، لأنه في معنى وصله بالشعر. ماشي، لأنه وصل، قال لأنه إيه؟ في معنى وصله بالشعر، ده اللي احنا كنا بنقول عليه، ان هم اعتبروا ان الوصل هو ما كان بجنسه من الشعر، وغيره في معناه، في معناه يعني ايه؟ يعني هو ليس منه، لكن ايه؟ لكن ألحق به. يقول: لأنه في معنى وصله بالشعر، في معنى وصله بالشعر. وشذ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف والخرق وما ليس بشعر، فأجاز وصله بالصوف والخرق وما ليس بشعر، وهذا أشبه بمذهب أهل الظاهر. هو في الحقيقة أول شيء ليس الليث وحده هو القائل بالجواز، بل ليث ومعه طائفة من أهل العلم يأتي ذكرهم الآن في كلام الإمام، في كلام الحافظ بن حجر وغيره. وكذلك ليس هذا مذهب الظاهرية، ولذلك تجد الإمام القرطبي احتاط فقال: وهذا أشبه بمذهب أهل الظاهر. يبقى كأن الظاهر إيه يا أخوانا؟ كأن الظاهر إن الوصل هو إيه؟ ما كان شعرا، صح؟ أما غيره من الخرق فيقول إيه؟ يقول إن اللي هيقول بجوازه ده أشبه بمذهب أهل الظاهر. يعني أشبه بمذهب أهل الظاهر؟ يعني كأن اللفظ هو هذا، وكمان أهل الظاهر بيرفضوا القياس وبيرفضوا الإلحاق، فعشان كده يكون الأشبه بمذهبهم إن هم إيه؟ إن هم يرفضوا هذا الكلام. مفهوم يا إخوانا؟ لكن تصحيحا للنقل، مذهب ابن حزم أن هذا يسمى وصلا. ابن حزم يوافق الإمام مالك في هذا، يحرم وصل الشعر بأي شيء كان، بأي شيء كان من جنسه أو من غير جنسه، لكنه في المقابل يؤكد ويفرق، يؤكد على معنى الوصل ويفرق بين الوصل وبين ضفر الشعر كما مر سابقا. فيقول: وهذا أشبه. وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس، وقالوا: إنما جاء النهي عن الوصل خاصة، إنما جاء النهي عن الوصل خاصة. أباح آخرون وضع الشعر على الرأس، وقالوا: إنما جاء النهي عن الوصل خاصة، وهذه ظاهرية محضة وإعراض عن المعنى. طبعا كما قلنا لكم يا أخوانا أن هذه المسألة بالذات هي لا يظهر فيها معنى، لا يظهر فيها معنى، يعني لا تستطيع أن تقول إنما نهى الشرع من أجل كذا فلذلك يلحق به كذا، أو لا خلاف بين كذا وكذا، لأن احنا قلنا المرأة منهية عن أن تصل شعرها بشعر آخر سواء كان للغرر، فهذا أعلى الأنواع، سواء كان هذا بإذن زوجها أيضا هي منهية وملعونة، سواء كان هذا للتطبب فأيضا هي منهية وملعونة. إذن لا تجد معنى تقول من أجله نهيت عن كذا، من أجله نهيت عن كذا، لأن باب إيجاد المعنى ده هو باب الحاق الغير به، يعني عشان تبدأ تقول إن الصور اللي خلافه تلحق به قياسا. فلذلك كان كلام هؤلاء اللي هم أجازوا وضع أي شيء أو تطفير أي شيء ده أخذوه كما قدمنا لكم سابقا من معنى الوصل، أن هذا أساسا لا يسمى وصلا، إنما يسمى تطفيرا، إنما يسمى تطفيرا ولا يسمى وصلا. وشذ قوم فأجازوا الوصل مطلقا، دول قوم طبعا أجازوا يعني جعل الحديث كأنها منسوخة، وفي قوم أقل منهم بدرجة قالوا جائز حيث لا يكون هناك غرر، وكل هذه الأقوال مردودة بالأحاديث، ولذلك تجد الإمام البخاري وهو يورد الأحاديث أورد حديثا حديثا كأنه في كل حديث بيرد على قوله من الأقوال، كما بينا لكم في المرة السابقة حينما قرأنا الأحاديث التي أورد الإمام البخاري بالترتيب. وهو قول باطل شرعا، باطل قطعا، ترده الأحاديث، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها ولم يصح. نعم، هذا لم يصح عن عائشة. وروي عن ابن سيرين أنه سأله رجل فقال إن، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها ولم يصح. نعم، هذا لم يصح عن عائشة. وروي عن ابن سيرين أنه سأله رجل فقال إن أمي كانت تمشط النساء، أتراني آكل من مالها؟ يعني أمه بتجهز شعور النساء يعني. فقال إن كانت تصل فلا، يعني إن كانت تعمل بهذه الصنعة تصل الشعر لا فلا. اخطبها من جوه عشان يستدل به أن ده كان معلوم عند التابعين أن هذه فعلة ملعونة فاعلها. ولا يدخل في النهي ما ربط منه بخيوط الحرير الملونة على وجه الزينة والتجميل. يبقى إذن هنا خرج لغير داعي، يعني إن كان الإمام هينكر على الآخرين اللي بيقولوا إن هي تضفروا، وقال هذه ظاهرية معنى وخروج محضة وخروج عن المعنى، هو رجع وأجاز أن يربط الشعر بخيوط الحرير الملونة على وجه الزينة والتجميل. هتجد بقى يجي قوم خدوا بنفس كلامه ده فرفضوا حتى ما كان من هذه الخيوط، أي أن يترك الشعر مطلقا. دول رغم أن كلامهم أبعد إلا أنهم مشوا مع أصولهم، يعني لم يستثنوا شيئا أساسا، لكنه رفض كلام من قال بتطفير الشعر أنه ليس بوصف، ثم عاد هو رحمه الله لغير علة مبينا أن ما كان من ربط الشعر بخيوط الحرير على وجه الزينة والتجميل فإن هذا لا يدخل في الوصف المنهي عنه. هنكتفي بهذا من كلام الإمام القرطبي لأن ده موضع الشاهد، يعني من كلامه الشاهد من الكلام أنه أوضح أن للوصف تعريفا، وأن القول الذي رجحه هو وهو قول الإمام مالك وقول الجمهور بأن غير الشعر مثل الشعر في اللعنة، أوضح أن هذا إلحاقا به في المعنى، أوضح أن هذا إلحاقا به في المعنى. وأوضح أن كلام الإمام الليث بأن النهي يقتصر على الشعر فقط، قال وهذه تشبه قول الظاهرية، كأنه يوافق بأن هذا هو مقتضى الظاهر، لكن بما أنهم الجمهور يأخذوا بالمعاني والقياس فعشان كده كان الاقتصار على ظاهر اللفظ هو يشبه قول الظاهرية. يتبقى كلام آخر هنرشدكم إلى مكانه، هو لن يخرج عن هذا غير أنه هو في الموضع الثاني ده والثالث اللي هو في الفتح أو في النيل الأوطار، هيوضح أن ده مش مذهب الليث وحده، بل هو مذهب الليث وأئمة آخرون معتبرون في القول بكلام الليث. فهذا أيضا ورد في الفتح في الجزء العاشر صفحة 374، وورد أيضا في نيل الأوطار في الجزء السابع صفحة 385، وكلام الطحاوي موجود في مشكل الآثار في الجزء الثالث صفحة 162 والتفرقة في التعريف بين ما كان وصلا وما كان تضفيرا، والوارد في كلام بعضهم وأوضح من أورده الإمام ابن حزم في المحلة، أورده في حوالي 4 مواضع، أهم هذه المواضع هو في الجزء الرابع صفحة 79، لكنه أورد مذهبه أيضا في الجزء العاشر صفحة 75، ما الذي يجيزه وما الذي لا يجيزه. ده معظم ما حضر في هذه المسألة، وكما قلنا أن أي امرئ مسلم ينبغي عليه أن يتقي الشبهات، وما دامت أن هذه المسألة بهذه الطريقة فهو يستبدأ لدينه وعرضه فيبتعد عن موضع الشبهات، لأن اللي هيداوم على خصلات الصوف ربما إن فقدها يستعيضها بشعر أو يستعيضها بأي شيء آخر، وربما يؤدي به هذا إلى أن يدلس على الناس، طبعا تدلس أقصد النساء يعني أن تدلس على غيرها، وكل هذا يدخلها في المحرم المتفق على تحريمه من القائلين طبعا، ويدخلها بالتالي في اللعنة. فكان الأجدر والأولى البعد، لكننا لجأنا إلى التفصيل وتوضيح الحجة لأن هذا مقام الدرس، مقام توضيح هذه الأمور. في المرة القادمة إن شاء الله هنبدأ في باب جديد طبعا طبقا للترتيب اللي احنا ماشيين به، فهنخرج خالص من كتاب اللباس بالمرة، ونتكلم في مسألة المسابقة والرهان، يعني ما يجوز فيه المسابقة وما لا يجوز، وما يجوز أن يكون برهن وما لا يجوز، وما هو قمار وما ليس بقمار. وهتجد في هذه المسألة أشياء جديدة يعني، وهتجد فيها أشياء إن شاء الله تجد فيها أشياء مهمة، خصوصا ما يوضح لك ما الذي يجوز أن تراهن عليه أو لا يجوز، وما الذي يجوز فيه المسابقة وما الذي لا يجوز وغير ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله.